إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظر الحديث الهادي نبي محمد وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نبدأ نبدأ بكتاب بلوغ البلاغة، وما زلنا في أحاديث باب الرهب من مساوئ الأخلاق من كتاب الجامع، آخر كتاب في هذا الكتاب المبارك. وقفنا عند حديث حذيفة رضي الله عنه. قال المؤلف عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. وهذا اللفظ لفظ البخاري. قال: لا يدخل الجنة. قد بينا من قبل أن لا يدخل الجنة هذه إما لا يدخل الجنة ابتداء أو لا يدخل الجنة كما قلنا قبل أن ليس مهلا ما دام مات على التوحيد، لكنه لا يدخله من أول وهلة من الذين يدخلون. وقال: لا يدخل الجنة قتات، وهي فيها صيغة مبالغة، وكأن هذا لعظم الوعيد الذي فيه، لأنه أصل النم منهي عنه اللي هو النميمة اللي هو الكبائر. وقتات من قد يقت قتا، يعني إذا نم قتات اللي هو النمام، وهذه عرفناها من الروايات الأخرى. فالقتات والنمام غالبا هما بمعنى واحد، هو الذي ينقل الكلام، ومن حد فتح لا مش هنا حد فتح بس. إذن القتات والنمام هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى الآخر بقصد الإفساد. والبعض فرق بين القتات والنمام. قال: القتات اللي هو أو النمام بيكون مع الناس، يعني يجلس معهم يتحدث معهم، فبعد ذلك ينوم بعد الحديث ويكشف يكشفه. وأما القتات اللي بيتسمع للقوم لا يعلمون أنه يسمع لهم ثم ينقل، طيب الحديث ده يدل طبعا على تحريم النميمة وعظم شأنها، وأن النميمة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد القتات والنمام بعدم دخول الجنة، ومفهوم الحكمة من ذلك اللي فيها إفساد، فيها مضار شديدة، لأنه ينشر البغضاء والكراهية بين المسلمين، ينقل الكلام فيؤدي إن القلوب تحمل من بعضها البعض أو تحمل على بعضها، وهذا يؤدي إلى انتشار البغضاء والكراهية بين المسلمين، وتقطع التآخي والتآلف بينهم، وتؤدي إلى الخصام والنفور، وهذه تذكي النار العداوة بين يعني الناس، حتى التصافوا يأتي مرة أخرى هو يعني يزكي ذلك أيضا، بل هي تفرق الناس، تفرق المجتمعات وتفسدها، خطيرة جدا، وأيضا تؤدي إلى قطيعة الرحم والعداوة بين الأقارب إلى غير ذلك. وقد جاءت الآيات تمنع أو يعني تبين عظم ذلك، منها قول الله عز وجل عمومه، قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا لا شك من الإيذاء، ومن قوله تعالى: هماز مشاء، هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم. وقال تعالى أيضا، هو الصوت منين؟ في تقديم في الصوت، بس حد فاتح بس. الصوت راح كده. طيب قال تعالى: ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. وقد جاءت السنة تبين بالحديث الرجلين الذي مر القبرين، الحديث صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين، مر بقبرين فقال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل بإنه كبير، فأما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة أو ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس، والعضة بفتح العين وسكون الضاد، هنا يبين بأنها هو الذي ينمي يلم بين الناس. وقال هنا في الحديث: العضة هي النميمة القالة بين الناس، يعني كأنه يفسر النميمة اللي هي بتنقل القول وتقع الخصومة بين الناس. والبعض يقول النميمة نوع من أنواع السحر، كأنه في المعنى طبعا، لكن هو ليس سحرا حسيا، لكنه لأنه الساحر ايش اللي بيفعله؟ يفرق بين القلوب ويفسد بين الناس. فكانت النميمة أيضا كأنها كالسحر في المعنى، تفرق بين القلوب وتفسد بين الناس. ذلك هذه خصلة ذميمة جدا لابد أن يحضر إليها المرء، أنه لا يتكلم بالنميمة في المجلس، وهذا الناس بتقع. لذلك الحسن البصري يقول: من نمى إليك نمى عليك. مش عارف الصوت طب فين. حاجة فين؟ تقصد من الميكروفون مش من البث؟ ايش؟ اختفى الآن. فقول الحسن: من نمى إليك نمى عليك. وكان معناه أن اللي يستمع للنمام هذا ليس صائب، بل هو خطأ، بل هو النمام فاسق، فأنت لو تستمع إليه سينم عليك أيضا. والعجب أن بعض الناس يستمعون ويصدقونه ويتعاملون مع ذلك أيضا. ثم جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. وله أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر. عند ابن أبي الدنيا قال: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. حقا السند في الحدث ضعيف، يعني هذا السند ضعيف بل ضعيف جدا. وإن كان يعني المعنى ممكن يستانس به، إنه له حديث له شواهد أخرى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه كف الله عنه عذابه. رواه البيهقي في الشعر. وإن كان أيضا أقول له شاهد، لكن له شاهد. الحديث فيه يعني شيخه المستور كما قال الحافظ عنه، لكن هو فيه فضل من كف الغضب عند حدوث أسبابه. قد تكلمنا في مسألة الغضب من قبل والدواعي، يعني لم يستمسك في غضبه ولم ينتقم لذلك، فيجزي الله عز وجل عن ذلك الخير. يعني وإلا لو غضب وقع فيما نهانا بينه من قبل يعرض نفسه للعذاب. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. وأخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. والحديث مداره على فرقد بن يعقوب السبخي، وقد ضعفه ابن معين والبخاري وابو حاتم والنسائي ويعقوب واخرين واخرون. فالحديث في الاسناد فيه ضعف، لكن قال: لا يدخل الجنه وقد بينا من ذلك خب خب او خب فتح الخاء او كسرها، هو الرجل الذي يخدع الناس او الرجل الخداع الذي يفسد بين الناس ويخبب بين الناس، يعني يفسد يخدع، هذا يقول عن هذا كلام وعن هذا كلام حتى يفسد. ولا سيء الملك قال خب ولا بخيل، بخيل طبعا كلمنا، ولا سيء الملك يعني بعضهم يقول حسن الملك، يعني حسن يحسن الى مماليكه، وسيء الملك الذي كان يسيء الى المماليك الذي عنده جواري والعبيد وغير ذلك، يعني يسيء اليهم. وفي المجمل الحديث بيتكلم عن التحذير من الاخلاق السيئه، منها ان لا يكون المرء خداع محتال، يعني بعض الناس تعيش بالخديعه على الناس، تحتال عليهم في المعاملات والمليات وفي الكلام وغير ذلك، كل جلساته وكل اموره في الدنيا بتمشي بالحيله، يخدع ويحتال على الناس، ممكن ياكل اموال الناس بالخداع، يوهم الناس بانه تاجر وياخذ اموالهم ويضيعها، يوهم الناس بانه بياخذ اموال لينفق على الفقراء والمساكين ويوزع صدقات والزكاه ويحتال على الناس. هذه الامور موجوده، يكذب يدلس يفسد بين الرجل وزوجته، هذه ويخادع الناس، يأتي يحاول يتزوج ويصاهر ويوسل لهم أنه يعني رجل عنده الخلق والدين والمال وغير ذلك، وهو مخادع ويضحك على الناس في مصاهرته، يظهر الدين والغنى وحسن الخلق وليس عنده شيء من ذلك. فهذه مسألة سوء الخلق الأول أو الصفة المذمومة، يكون يعني خداعا محتالا. والثانية أن يكون بخيلا، والبخل الصفة مذمومة ونقيدها الكرم لا شك، يعني حتى بعض قالوا لا يكون المؤمن كذابا ولا بخيلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجتمع الايمان مع البخل ولا الكذب، وفي سوء ظن بالله عز وجل وسوء تدبير ايضا. حتى ان بعض اهل العلم السلف يقولون فيما اظن نقل عن الامام احمد ويحيى بن معين، قالوا لم نعرف أو لم نرى رجلا صالحا بخيلا، يعني لا يجتمع الصلاح مع البخل لذلك. ثم الثالثة سيء الملكة مسيئا إلى مماليكه، وطبعا إحنا الآن ما عندناش مماليك، لكن ممكن يكون عنده عمال، عنده موظفين، عنده ناس تحت يده، حتى لو حارس في عمارته أو شغال أو شغالة، خادم خادمة إلى سائق. فهنا عليه ألا أن يكون يعني حسن الملكة معه، ويتجنب سوء الملكة. يعني سوء الملكة ممكن يكون في الإشحاف عليهم في العمل، يعني مشقة عليهم، بخس حقوقهم، كلام معهم بأسلوب في انتقاص إلى غير ذلك، أو لا يعطيهم الحقوق، لا ينفق عليهم، يمنع عنهم إلى غير ذلك، كما كان يحدث مع الممالك أو المماليك، حتى على مواد الامتحان. فكان لا يعطي طعام للصفاية وغير ذلك، أو يعملون شديدة الحر أو البرد. يعني هذا كله لما كان في جواز العبيد، الآن ممكن ينزل هذه المسألة على كما قلنا ممن كان عنده موظفين أو عنده ناس تعمل معه أو غير ذلك، فعليه أن يتحلى بحسن الملكة وسوء الملكة معهم. هذه بناء من الأخلاق المذمومة. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، قال صب في أذنيه الأنق يوم القيامة. وهذا وعيد على يتسمع حديث الآخرين، وقال من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذني الأنق يوم القيامة، يعني الرصاص. والحديث عند البخاري. من تسمع، وفي رواية عند البخاري دي في البلوغ استمع أو تسمع، أو لا تسمع عند أحمد واستمع عند البخاري، أيا كان هو ذكر هنا تسمع حقيقة مع أنه جعل رواية البخاري. وهم له كارهون، لا الصوت مش عايز أعرف من هنا، من عندك هنا صوت؟ لا ما مش انت، احنا نرد علي مش هتعرف تبصر. لا ما هو يمكن بيسمع الناس ولا ايش؟ النص دي بس كان هيبقى شغال النص المجرد. هظبطها خلاص. قال من تسمع في الصوت خمسة ضاعت الصوت، من تسمع، طيب قال تسمع قال هم له كارهون وخفت بس موجودة. قالوا هم له كارهون جملة حالية، يعني وممكن تكون صفة للقوم أيضا، وصاحب الحال هنا الفاعل تسمع، صاحب تسمع يعني، أو فاعل تسمع. وهم له كارهون هذه جملة حالية، وممكن تكون صفة للقوم، وكأن الواو هنا لتأكيد لصوت الصفة المنصوبة، لأن الكراهة حاصلة يعني كأنها لا محالة. وكأن هنا خرج بالوصف ما كان راضيا بهذا التسمع، فليس في هذا الوعيد، يعني يتسمع وراضي عنه الذي يسمعه. قال الانوك يعني رصاص، صبه يعني افرغ والقي في اذنيه. طب هو في وعيد شديد لمن يتسمع حديث قوم وهم لا يحبون ان يسمع حديث بعض الناس، وهذه للاسف موجوده في المجالس، بس يمكن تقصر في مجالس النساء اكثر. تجد مثلا حديث جانبي بين احد بيتكلم عن موضوع يخصه، فتجد الذي بجانبها او التي بجانبها او لو قلنا في مجموعه الرجال يتسمع حديث الاخ مع اخيه او الاخت مع اختها بامر ما، كانه يرمي ودنه زي ما بيقولوا كده من العوام، حتى يتسمع مش يتصمت، لانه هو جالس معهم. ف كان التصنت ممكن انه لا احد يعلم انه مش معهم، يعني ليس حاضر المجلس، لكن هنا بيتسمع في المجلس. ومن اداب المجلس انك لا تتسمع حديثا لست انت طرفا فيه، يعني هم الاثنين بيتكلموا مع بعض، ما تحاول تتسمع انت الحديث، هذا ليس من الاخلاق المحموده، بل هي فيها وعيد. ليش؟ لانه قال وهم كارهون، يعني واحد بيتكلم مع واحد في شيء خاص، مساله خاصه، او اخت بتتكلم مع اختها في مساله خاصه يعني، فانت ليش او هي ليش تجلس تتسمع هذا الحديث ما دام هي مش مشتركه فيه؟ اكيد ما دام خصها في الحديث او على او كانوا في جانب، يبقى لا تريد ان احد يسمع ولا يريد ان احد يسمع. فاذا من اراد ان يتسمع حديث قوم هم لا يحبون ان يسمع حديثهم، هذا من الاخلاق، بل ممكن تعد كبائر من الذنوب، لان جاء فيه الوعيد بذلك. و لأن الوعيد لا يأتي إلا على كبيرة، بل جاء الوعيد أنه يصب في أذني الأنوك الرصاص، لأنه تسمع بغير إذن من صاحب الكلام. وقالوا هم كارهون، طب تعرف الكراهة منين؟ تقول لي ما أنا عارف، لما يخفضوا الصوت، لما ينزووا في مكان، لما يأخذوا مكان منفصل، إذا هو الآن لا يريدون أحد يسمعهم. يبقى هذه قرينة تبين لك أن هم يكرهون أن أحد يتسمع لك أو يغلق الباب عليهم، فأنت تأتي وتتسمع بقى، تحاول. كل هذه من الأمور التي تبين أنهم لا كارهون. ومن آداب الجلسة ومن حماية الإسلام لحقوق الناس أن جاءت هذه يعني الامور، لانها مهمه الان، الناس كثير ما بتنتبه لذلك، بل يكون في مجلس واحد ويرى يعني الاثنين على جنب كده بيتكلموا، وهو يعني يحرص على ان هو يتسمع لهؤلاء، فهي حتى يزعجهم بذلك ايضا، هذا خلق ذميم ايضا، يتناجى اثنين او بعض. انت الان تشوف بقى المساله هذه قد لا تنتبه اليها، رجل بيتكلم مع في الهاتف مثلا مع اي احد وهو بجانبك، وأنت تحرص على السماع فيما يقول، وهو بيتكلم وهو منتبه مثلا في حد بيتسمع له أو شيء أو واقف، وأنت بتحاول اثنين بيتناجوا مثلا في الهاتف يتكلموا، يعني أقصد أو بيتكلم وأنت تسمع تتسمع لكلامه وهو يتكلم، وهذا لا يصح أيضا. أنت المفروض أنت تتأدب، لأنك ما دام يعني لم يدعوك احد لهذا الامر، فانت لا تحاول انك تسمع لما يقول ايضا. لكن لو خلاص صوته عالي والامر جاءك يعني، لكن لا تتسمع، الفرق بين التسمع والسماع، وبينها من قبل مساله الغناء وغير ذلك ايضا. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. اخرجه البزار باسناد حسن. والحديث فيه الوليد بن المهلب الأزدي، وهو ضعيف جدا هذا بسبب أنه منكر الحديث أو عنده نكار. طيب، وهذا حديث عظيم جدا حقيقة، يعني لما تتدبره ترتاح جدا، يعني هذا الحديث من الأمور التي المرء لو طبقها تحل عنده مشكلات كثيرة في قلبه ويعني وساوس كثير شيطانية له. قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. المرء هذا توجيه رشيد جدا، وأحث الإنسان اشغل وقتك بإصلاح نفسك. ولما تشغل وقتك بإصلاح نفسك أنت ترتاح، ما يهمك الناس في شيء. يعني انشغل بعيبك عن عيوب الناس. كل منا لا شك أن عنده نواقص أو نقائص، أو يقع في أمور ما يحبها لنفسه، أو عنده شيء في أموره يحتاج إلى إصلاح. فأنت إن شغلت نفسك بإصلاح نفسك، تحلي من مكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها، انشغالك بطاعتك، البعد عن الرذائل والذنوب والمعاصي، ما يعوقك في السير إلى الله تعالى، استعدادك للدار الآخرة، كل هذا منهج سليم مستقيم. لو أنت حرصت عليه وسرت عليه سيمنعك ذلك أنك تنشغل بعيوب الناس. أنت يكفيك عيوبك، انشغل عليها، تفتح قلبك، لأنك لا ترى الناس ولا ترى ما فيهم ولا ترى ما عندهم، أنت منشغل بحالك أنت في سيرك إلى الله عز وجل. وأنك إذا سرت على هذا المنهج السليم يعني يسلم فيه الإنسان جدا من الاشتغال بعيوب الناس وأن يتتبع عورات الناس. الحديث طبعا فيه ضعف قلنا، لكن المعنى حقيقة تدل عليه يعني عموميات الشريعة ومقاصدها. للقيم له كلام بديع كنا نقلناه من فترة، يعني رسالة كده نذكر بها أنفسنا. يقول وذكرها في سير لا في الفوائد، نعم، قال: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة. يتكلم عن السائر إلى الله، السائر إلى الدار الآخرة له صفات. فيقول: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتضى به فيه، يحتاج أن يكون يجب أن يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور على سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم، ولا عدل عادل، كثير السكون دائم التفكير، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، ولا وشعاره الصبر، وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحبل بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون. قال: وملاك ذلك من كل الفترة هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المخلوق. وذكره في كتاب الفوائد، كم عظيم من الفوائد هذا الكتاب حقيقة. طبعا الكتاب أنا قرأت القطعة هذه، ترجعوا لها، تحتاج يعني محاضرة ممكن أو أكثر لتبين كلامه، لأن نحتاج كلنا من يسير في الطريق، طريق طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة. قام قال: ولكل علم وصناعة ورئاسة، أردت أن تكون رأسا، عليك أن تتحلى بهذه السلوك وهذه القصائص والصفات التي ذكرها ابن القيم حقيقة. وهي ملخصة أن يكون شجاعا ومقداما حاكما على الهوى، دي مهم جدا، ما يسير بهواء ولا عاطفة ولا وهم. حتى قال: ليس مقهورا على سلطان تخيله، مش التخيلات اللي عنده هي تكون السلطان له في مواقفه وفي قراراته وفي أموره، وحتى زاهد بقى في غير الطريق الذي هو يسير فيه، طريقه شيء يزهد في خلاف هذا الطريق، ويكون عاشقا لما توجه إليه، يعني يحب هذا الشيء حبا جما. المرء إذا أحب ما يريد وطريقه ما يثني أحد عن هذا أيضا. ومهم جدا قال عارفا بطريق الوصول، هذه من أهم الأمور. الناس بدأت تضيع سنوات في طريق لا تعرف كيف تسير فيه، لابد أن يعرف بالطريق الذي يسير إليه كيف يسير إليه، ويعرف أيضا القواطع التي تثني عن ذلك حتى يحذر منها. وطبعا لابد أن يكون عنده صفات بقى، مقدام ثابت الجأش، لا يثني عن مطلوبه، أو مثلا ما أحد يجي يلومه في شيء ما يثني عن طريقه، بل هو قد علم هذا طريق الحق الذي يسير عليه. ثم دائما من صفات هؤلاء كثرة السكون، الكلام الكثير هذا ما يجعل المرء ما يصل إلى ما يريد، ودائما الفكر يتفكر دائما ويراجع، وغير ما ليس لا يميل مع لذة المدح، يعني إذا مدح وما يهم مدح المادحين، ما تؤثر في شيء في طريقه أيضا. ولا الذنب، لأن لابد سيذم، خاصة في مراحل معينة وصل إليها الناس لا تترك أحد، فسيذم على أي شيء، لا يهم ألم الذنب، لا يلتفت إليه، لأنه ممكن يعني يفوت فيه، لو التفت إليه يمنعه ويجعله يحزن ويقف في الطريق إلى بعد ذلك أيضا. ولا تستفزه المعارضات، مهم جدا، والمعارضات لا تستفزه، تجعله يخرج عن طريقه ويتحول عنه أيضا. وقال شعاره الصبر، لابد أن الصبر هذا في الطريق هو أصل المسألة كلها، وراحته التعب، انتبه شوف الكلام، راحته التعب، يعني متى يرتاح؟ لما يشعر بالتعب وهو بيقدم عليه، لأن التعب معناك أنك وصلت لمنتهج ما تستطيع، يعني أديت ما عليك، أو يعني وصلت إلى أقصى ما تستطيع، فهذه الراحة، انك وصلت الى ما زلت كل ما في الوسع كما يقال. وطبعا محبا لمكارم الاخلاق، حافظا لوقته، وهذه من اهم الامور، ان يعني يحفظ الوقت، ثم لا يخالط الناس الا على حذر، وهذه التي لابد منها في هذا الزمن، ان يقلل من مخالطه الناس، كما قال انظر الطائر الذي يلتقط الحبه، هو بينزل على الحبه ياخذها ويطلع، ملوش علاقه بما حواليه، فهو الآن يأخذ الفوائد وخلاص، يخالط بما يحتاج إليه إذا كان يعني هو يفيد أو يستفيد، ثم لا يخالط أيضا، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها يرجع فيها طبعا في الكتاب. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله الثقات. قال: من تعاظم نفسه، أو من تعاظم في نفسه، يعني عظم في نفسه، من تعظم أو تعاظم حقيقة أصله الكبر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا على الفيس وعلى غيره. طيب، فالتعاظم هذا غالبا يرجع للكبر، أن يستعظم النفس، يرى قدرها فوق قدر غيرها، وفي الكبر على أنواع أو نوعين: كبر على الحق وكبر على الخلق، كما قال عليه السلام: الكبر بطر الحق وغبط الناس. فالكبر على الحق أنك تستكبر على الحق لا تقبله، أو كبر على الخلق، تستكبر على الخلق، ترى أنك أعلى منهم وأفضل منهم إلى غير ذلك. وذكر في الحديث اختال في مشيته، يعني تبختر، أظهر التكبر. لا شك الحديث هنا يتكلم عن ذم الكبر والتكبر والتعاظم، وهذا من مساوئ الأخلاق. لذلك المؤمن لابد أن يتصف بالتواضع، وأن يعلم قدر نفسه، ويتأمل عيوبه. والكبر خلق مذموم جدا، ما الذي جعل إبليس لا يأتمر بأمر الله؟ الكبر، استكبر، وغيره فرعون أيضا استكبر، فمنع الكبر أن ينصاع لأمر الله عز وجل. وننظر على النقيض، الأنبياء كانوا أكثر الناس تواضعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في قوم فيأتي الأعرابي لا يعلم من فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرف من القوم عندما يجلس من تواضعه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل طرد إبليس من رحمته بسبب الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكما جاء أيضا في حديث البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب قال سمعت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ قال كل عتل جواد متكبر. كان فيه التكبر. وايضا من حديث ابي سعيد الخدري وابو هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العز ازاره والكبرياء رداءه فمن ينازعني عذبته. وهنا هذا امر يجيب صفه كمال في حق الله وصفه نقص في حق المخلوق. الله عز وجل يوصف بالكبر والكبرياء والعظمه، والمخلوق اذا وصف نفسه بذلك يكون منقصا، اما في حق الله صفه كمال. فالمتكبر بعيد كل البعد عن حسن الخلق، بعيد عن الخير وأقرب للشر. لذلك البعض يقول ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر. سبحان الله. يعني نعم، نعجب أحيانا بعض من ابتلوا بهذه المسألة، من الله عليهم بأمور لكن دخل الكبر عندهم، فتجد منهم تصرفات وأمور تستعجب كيف هذا العقل الذي كان متوهجا وكان ما فيه ينقل، يعني ينقص كذلك، فكأنه الكبر أدى إلى ذلك. وابن القيم أيضا له كلام نفيس في ذلك، في الكبر وصفات المتكبر، فيقول الكبر أثر من آثار العجب والبغي. الكبر أثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم. إذا كأن الكبر يكون في القلوب التي فيها الجهل والظلم، وترحلت منه العبودية، ونزل عليه المقت، فنظروا إلى الناس شزر، ومشيناهم تبختر، ومعاملته له معاملة الاستئثار لا الإيثار لا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها، لا يبدأ من لقياه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه، لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقهم، ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم، ولا يزداد من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا أو بغضا. انظر، يعني هو يبتعد عن الله وأيضا الناس تستصغره بعد ذلك وتبغض. كل هذا بالكبر، نعوذ بالله من ذلك. ذكر ابن القيم كتاب الروح. وسيأتي الكلام في عكس هذه المساوئ في باب المكارم، ترديد مكارم الأخلاق، سياتي كلام ايضا عنه، لكن انا هو يتكلم عن المساوئ من الكبر. لذلك على المرء ان ينتبه هذه المساله، ان اعطاه الله عز وجل نعمه من دعاء او فضل من شيء او كان له يعني درجه، الا يتكبر على الناس بغنى بعلم بغير ذلك. واكثر الناس تواضعا كان الانبياء والرسل والعلماء، وكم راينا من اهل العلم وعلمائنا كانوا اكثر الناس تواضعا. هذه سمه من سمات اهل العلم ايضا. لكن من ابتلي بأمر الكبر هذا وظن بأنه حباه الله علما وتكبر على الناس وترفع عليهم يخشى عليهم أن تستمر بذلك المقام النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. وهذا الحديث فيه ضعف، أو ضعيف يعني نقول، لأن فيه عبد المهيمن وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم، والنسائي قال عنه ليس بثقة، وهذا في السند. وعندنا من حديث أنس أيضا التأني من الله والعجل من الشيطان في رواية أخرى في السنن الكبرى، وأيضا إسناده ضعيف لكنه يشهد ذلك له. لكن الحديث فيه ذنب العجلة والتسرع في الأمور دون روية أو تثبت، هذه مسألة مهمة جدا انتبه إليها الناس. قال هذا من عمل الشيطان، تسرع العجلة هذه. والتأني كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي، قال إن فيك خصلتان بحضور الله، الحلم والأنا. فهنا فقال أجبلين الله عز وجل علي أم هي مكتسب؟ قال بل جبلك الله عز وجل علي، وحمد الله عليك. أشجع عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. والأنا نقيدها ليش العجلة. نعم، والعجلة توقع المرء في الخطر للأسف، وفيها كثرة الزلل يعني الخطا. وفي ندم المرء لما يقع في العجلة يتعجل يندم بعد ذلك أيضا. والعجلة قالوا فيها دلالة على السفه وضعف العقل أيضا، لذلك على المرء أن يحضر من هذا الخلق ويعود نفسه دائما على التأني. والتأني في زمننا هذا مطلوب جدا. ليش؟ لأنه في زمن تسارع الأخبار فيه والأسماء وفي الزمان والأحداث، وتنتقل بسرعة عظيمة جدا، والمرء أحيانا يسمع شيء فينقل ولم يتثبت فيؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. فما أحوجنا في هذا الزمان إلى الأناة، التأني، خاصة عند نقل الأخبار والأحكام، أو أنك تحكم على شيء سمعته ثم يتبين لك أن هذا لم يقله فلان أو قاله بكلامك مخالف. فبعض الناس تزل أقدامه في هذه المسألة، يخبر أحد أن فلان قال فلان خارج يتكلم فيه، ثم يتبين من يقول هذا الكلام أو ليس فيه كما قال، أو قالوا خبر فظن أن الخبر صحيح فخرج فتكلم في ذلك ثم يتبين أن الخبر ليس صحيح. فعلى المرء خاصة أهل العلم وطلاب العلم يتأنوا. بل غير ذلك، التأني هذه صفة عموما محمودة، لما قال عليه السلام لأشج عبد القيس. ففي زماننا أيضا مهم، لأن أصبح الآن انتشار الكذب والأمانة قليلة والثقة في نقل والتوثيق أيضا في نقل الكلام والأخبار. فالمرء عليه أن عنده تروي وعنده نظر فيما يسمع ويقال له وينقل. كم من أناس زلت أقدامهم بسبب العجلة. والعجلة إشكاليتها أن هي تؤثر على الإنسان في حياته عموما، سواء في حياته المادية أيضا، يعني التعجل في أخذ القرارات في أمور حياتية اجتماعية مادية، أمور ممكن تؤثر تؤدي أنه يفقد كثير من المصالح ويخسر كثير من الأمور، بل تؤدي ممكن يقع في مصائب، كوارث، خسائر، أمراض إلى غير ذلك. فالعجلة هنا غير مطلوبة بالمرة، ممكن في حياتي بالكلية، يعني لها أثار مادية ممكن بالغة مشهودة يعني. ثم الأمر الثاني إن العجلة ممكن تؤثر على الاتجاه النفسي للإنسان، الراحة النفسية، الطمأنينة، الاستقرار. لأن غالبا العجلة بتؤدي إلى القلق وتؤدي إلى الانزعاج، خاصة لأنه يتبين لو قد تعجل فيؤدي إلى الأسف والأسى، ويتغير القلب المشاعر إنه شعره بالندم، وهذه تؤثر على صحة المرء واستقراره الداخلي والنفسي. كثير من الأمراض النفسية بتترتب على مسألة العجلة هذه والندم بعد ذلك. ذلك المرء عليه أن يراعي إذا كان عنده نوع من العجلة في شخصيته أصلا لابد أن يعالج ذلك. يرجع بقى كما قال سالم الصحابي الحلم والأناة، أن يحاول يعود نفسه يكتسب ذلك. والبعض يكون عنده سجية وهذا خير، لكن لو كان سجيته العجلة سجيته الاندفاع سجيته عدم الأناة، فهنا لابد أن يقف مع نفسه ويكتسبها ويعالج هذا الخلق. يعني يتباهل، لا يتسرع، يتروى إلى غير ذلك، خاصة في المواقف والمناسبات أشياء كثيرة. ولذلك خاصة لو علم أن الله يحب هذه الخصلة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، أو يحبهما الله في الرواية، ومن أحبه الله أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أحب الله هذه الخصلة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال، لكن المتن ليس في طبع النبي صلى الله عليه وسلم. الحلم والأناة، لذلك على المرء يربي كمان بقى أولاده ومن كان له يعني له كلام معهم ولاية أن يراعي هذه المسألة. عن عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. ومجموعة الأحاديث لو تلاحظوا السابقة فيها ضعف سليم كثير، لكنه أتى بها الحافظ بأن المعنى مستقيم، وإلا الأسانيد فيها ضعف كما بينا هنا. أيضا هذا فيه أبو بكر، فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغثاني وهو ضعيف. أحمد قال عنه ليس بشيء، وأيضا النسائي أبو حاتم قال ضعيف إلى غير ذلك، بل قالوا أن الحديث في حيلة أخرى للانقطاع، أن حبيب بن أبي عبيد لم يسمع من عائشة رضي الله عنها فمنقطع. الشؤم هو ضد اليمن والبركة، قلنا إضافة هذه الصفة لموصوف خلق السهيل. هنا يقول الشؤم سوء الخلق، يعني إيش الشؤم سوء الخلق؟ يعني أن سوء الخلق يكون شؤما على صاحبه، هذا معنى الحديث وكان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يعني أن الخلق السيء شؤم على صاحبه وفي عذاب عليه، سواء هو أو الأهل أو عائلته أو ذريته. أيضا لذلك الخلق بلاء والعياذ بالله. طيب كان الخلق السيء شؤم عليه، ياتي عليه بالطلاق، ياتي عليه بالمصائب لما يكون سيء الخلق. و ممكن المرء يكون عنده حسن الخلق لكن يتغير حاله، وهذا لابد له من تغير من اسباب، يعني ممكن يكون هو عنده حسن الخلق لكنه لاسباب عارضه وامور طارئه تبدل بقى الليل الى خشونه وحسن الخلق الى سوء، وتبدلت طلاقه الوجه عنده الى عبوس للوجه. وايضا ممكن ليه اسباب، نعم ممكن يتغير ما كان حاله هكذا، كان عنده أخلاق لم تكن هذه تغيرت الأخلاق. والحق نعم هذا من التجربة، لكن من الأسباب متعددة مختلفة، منها مثلا الولاية، يكون الإنسان تولى ولاية، لم يكن عنده ولاية وتولى ولاية، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة، أصبح رئيس شركة، سلطان على ناس، وزير مثلا، رئيس مش عارف ايش، او حتى ولايته في بيته، كان الاول في بيت تزوج اصبح له ولايه، فشعر بقى انه عنده ولايه وعنده تحكم. ممكن الولايه تغير، يعني تحدث في الاخلاق تغيرا، وممكن تؤدي الى ضيق صدر، ايضا تؤدي الى لغمه في الطباع، دي تظهر للمرء بعد ان يكون عنده ولاية. يعني ما كانش عنده شيء، لا اصبح بقى مركز، له مركز ولا شيء، ظهرت هذه المسألة. وممكن العكس، كان عنده ولاية وعزل، او كتب الله عليه ان تنزع منه الولاية، فتجده او كان في وظيفة مرموقة واخذ منها، او كان عنده ما عنده من اعمال وعزل، تجده تحول ضاق الصدر ولم يتحمل تغير هذه الامور عليه واشتدت عليه، تأسف فساءت الخلق. وايضا من اسباب الغنى، يغني الله عز وجل، فالغنى الغنى يغير الطباع ويغير الاخلاق. يعني ممكن تسوء اخلاقه بسبب الغنى والمال، والعكس الفقر ايضا، قد يكون كان عنده مال وقدر الله عليه الفقر، فيتغير الخلق نتيجه لا يحتمل، انه جاء عليه وقت انه اصبح ما عنده فقير، وما سلبت منه نعمه المال، فاصبح عنده شيء من يشعر بالذل والانفه منه يسال وعلى ما فاته، فتجد الطباع تتغير. دي ممكن بتجدها بعض العائلات بعد ما كان الرجل له وظيفه طلع معاش كما قال، او كان في له قوه وسلطان، ثم خلاص انتهت، تجد لك بعد ما طلع معاش او بعد ما ترفع من وظيفته او بعد ما نقل ولم يحتمل بقى الحال، فتجد اخلاقه تغيرت وساءت. ايضا الهموم، الهم قد يزهد باللب ويشغل القلب، فلا يتحمل ولا يقوى على هذا ولا يصبر، فتجد تتغير الخلق بذلك. الهموم نعم قد تغير. الأمراض أيضا، ممكن المرض يغير الجسم، يغير الاحتمال والقدرة، ويجعل المرء ما يستطيع أن يتحمل، فيتغير خلقه بذلك. وممكن نعم لما بيحدث الأمراض بيتعب، وكثرة المرض تغير الأخلاق أحيانا. طيب كذلك كبر السن وارتفاع سن المرء ممكن يؤيد، يعني أصبح كما يقول لك خلقه ده كبر وخلقه ده عند العوامل. نعم السن يؤثر طبعا أحيانا، مع أنه مفترض أن يكون عنده تجارب وصبر وأمور، لكنه لا، ممكن يؤدي أيضا مع المرض، مع السن، ممكن مع الهم، تجتمع امور ممكن تؤثر في البدن وفي الاخلاق. طيب اسباب متعدده قد تؤدي الى ان المرء يتغير اخلاقه بسبب ذلك. ثم انتقل المؤلف لحديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. اخرجه مسلم. والحديث كنا تكلمنا عنه في الشفاعه من قبل في كتاب السنه للنبي عاصم، وان اللعاني، ان اللعاني بكسر النون صيغه مبالغه من اللعن، يعني يكسرون من اللعن، دائما يتجد يلعن، يلعن الدابه، يلعن الناس، يلعن كثير اللعن. قال: لا يكون شفعاء ولا شهداء. شفعاء يعني لا يعطيهم الله عز وجل ولا ياذن لهم ان يشفعوا لغيرهم، يسكن منهم هذه المنقبه يوم القيامه. ولا شهداء، لا يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لما يأتي الأنبياء يقول الله عز وجل: كل نبي هل بلغت؟ يقول نعم. قال: أسأل قوم، وكيف يسألون قوما من كل نبي؟ يقول: ما بلغ. فيقول: من يشهد لك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فالله جعل من قام به سلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهدوا للأنبياء أنهم قد أدوا ما عليهم. ألا كسر اللعان هذا لا يكون له هذه المنقبة، لا يكون شهيدا بذلك. ليكونوا شهداء على الأمة بتوريخ وصولهم لهم وأرسل. قال: يوم القيامة ظرف متعلق بالفعل الذي قبله، على أن نفي الشهادة والشفاعة تكون يوم القيامة. طب هنا التحذير من إيش؟ كثرة اللعن. كثرة اللعن سبب من حجب الشهادة وحجب الشفاعة يوم القيامة. وهذا كثرة اللعن خلق مسموم، للأسف تجده كثير عند الناس، يلعن كثيرا جدا باي شيء يلعن. الناس تستهين بهذا اللفظ، وحتى الانسان باع بين عظم، قال لعن المؤمن كقتله، قتله ايش في الاثم، لعنه كقتله في الاثم. لذلك وطبعا ولعن الاصل في اللعن لو جاء من الله عز وجل الابعاد من رحمته، لو كان اللعن من الله عز وجل او من النبي صلى الله عليه وسلم لو لعن يبقى هذا ابعاد عن رحمه الله عز وجل، والابعاد عن الرحمه ان يخرجهم من جمله احكام ايش، من جمله المسلمين في الدنيا والاخره. وكانه مفقود لما يلعن المؤمن واراد، طبعا ده لو لعن، كان اللعن من الله، لو لعن من الخلق كانك تريد ان تجعله كذلك، كانه قتله يعني، كانه جعلته مفقود خلاص، ما هو ملوش احكام في الدنيا ولا في الاخره، ما قيمه له كالقتل هنا. وقد ورد في بعض اسفار النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه كانت من السلم عندها دابه فلعنت الدابه، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وامراه من الانصار على ناقه فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونه، حتى قال لا تصحبنا في سفرنا، لا تصحبنا في سفرنا انها ملعونه، لعنتها المراه. فكاني قال حتى عمر يقول فكاني اراها تمشي بين الناس ما يعرض لها احد، خدوا من عليها الرحل وكل شيء وتركوها تسير. حتى قال لا تصحبنا في سفرنا هذا بعد ما لعنت. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو اصل تاديب للمراه، هي الدابه ما لهاش علاقه بشيء، الدابه اندفعت يعني لو صح لا تركب خلاص وتركت، لكن هذا كان تأديبا للمرأة لأنها لعنت الدابة، فعاقبها بحرمانها من الدفاع منها في السفر هذا مع ذلك. وهذا دل حتى لحن العجموات ما يصح، ليس من خلق المسلم يعني. ثم ذكر عن معاذ بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب يمت حتى يعمله، أخرج الترمذي وحسنه وسنده منقطع. السند في انقطاع لكن عجيب، هذا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، هو المشكلة مش ان الحديث الانقطاع فقط، بل بعضهم قال الحديث ده موضوع، وقالوا فيه محمد بن الحسين بن يزيد الهمداني، حتى احمد قال عنه ضعيف ما اراه يساوي شيئا او يسوى شيئا. وفي روايه عنه ابن بعيد قال يكذب، وابن داود قال كذاب، والنسائي قال متروك، حتى ابن الجوزي والحديث هذا في الموضوعات او ذكر في الموضوعات، وقال لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم في محمد بن الحسن. هو الإشكال في شيء، هو نقول المعنى طيب، المعنى الأول بتعيين الناس بهذا، تعيين الناس بذنوبه لا شك أنه مذموم، خاصة لو كان تابا من الذنب. مثلا لما قال لأبي ذر عيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية، لما قال ابن السوداء، مع ان هذه ليست ذنب اصلا، فمن تاب من الذنب كيف تعيره بما فيه؟ لان من تاب تاب الله عز وجل عليه، وان لم يتب طيب وجب النصح له والكلام الطيب، لا التعيير انك تعيره. التعيير سيؤدي الى بغضاء القلب والكراهيه، ثم انك لما تعيره كانك تكون بانك افضل منه، وهذا في نوع من العجب بالنفس. أيضا لما تعين الغير بما فيه من شيء فكأنك عجبت بنفسك. لأنك أنت لما تعيب أحد بذنب كأنك رأيت في نفسك أنك سالم من هذا الذنب، فأعجبك نفسك، أعجبت بنفسك بهذا الأمر، وإلا لو كنت أنت عندك في شيء ما كنت تفعل معه ذلك. ولا يسأل، وأنت هذا المرء ليس منك، ده عصمة من الله لك أنك تقع في هذا الدم. والبعض قد كأنه يريد أن ينصح لكنه يعرض به، وهذا كأنك أيضا عيرته مش تنصحه. أنت فاكر لما كنت، لو ذكرك بس عشان ما تقعش فيه تاني، وكأنك أنت لا تريد أنك تذكره أصلا حتى لا، ده أنت بتبكته بتعيره بهذا الأمر، يعني تظهره وتشيعه، وده فلان كان زمان كذا وكذا ويفعل كذا. دي الاخت دي انا مش ناسي ما كانت معانا مش عارف فين وكانت بتبعت. طب وانت ليش، ولا انت ليش بتقولي هذا؟ ده كانه تعيير، ده هذا الموضوع من مساله التعيير، اظهار السوء هنا واشاعته، وكانه بينصح. انا بس يعني اذكرك حتى لا تعود الى ذلك مره اخرى. لو كان ارض النصح ما اشاعه وما قال لذلك. بعدين احيانا لما كان يجلس في مجالس واشتهر عن شيء، عن احد انه طيب، وانه الان اصبح خير، وممكن يكون اشتهر عنه مثلا علم ودعوه او اخت، فتجد الاخ الاخت ما يذكرهم، ده انت ده كان يحمل معنا كذا، وده احنا كنا بنخرج مع بعض لما كنا كذا. طب ايش انت؟ الراجل تاب عليه وربنا من عليه الان ودرجاته بقت عاليه، والاخت كذلك. فهذا اظهار، ده ايش؟ هذا تعيير، هذا تعيير، ليس نصيحه في ذلك ايضا. والاصل ان النصيحه تكون سرا كمان، كما قال الشافعي وغيره. فضيل يقول المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير او يعير. علامه النصح الستر، مش عايز تنصحه تطلع على الملا في البث المباشر تكلم الملايين كلها وتقول انا بنصحه، الا لو خلاص نصحته وهو رغب ان يرجع، المساله تحتاج الى بيان للناس حتى لا يغتروا به، دي مساله اخرى. لكن لو قلت النصيحة له فعلا في أمر، يعني ما لابد أن يكون في السر بينك وبينه أيضا. حتى ابن رجب الحافظ، وهذه أمور لا يفهمها بعض الناس للأسف في مسألة الأمر أو في ممكن يقول كان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه اللي هو التعيير والإعلان، ويحبون أن يكون سرا بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح. هذا لمن أراد الخير حقا، لانك لو اردت له الخير وان يعني يكف عن المنكر، فلا تعين الشيطان عليه انك تذكره عملا وعلما، بل اذهب اليه وتكلم معه. ثم عن حديث بهز، عن بهز بن حكيم رضي الله عنه، عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. ويل هنا كلمة وعيد، وبعدين قال إنه اسم في وادي جهنم، وهو هنا قال ويل ابتدأ به كان يدعو، يعني ويل ليضحك به القوم، يعني يتكلم كلام فيه كذب بس يضحك الناس. قال ويل له ثم ويل له بالترتيب، ثم وكأنه يعني توعده بيسبب لأكثر. وهذا تحذير من الكذب، وعيد بالهلاك، إنه من يأتي بالكذب يمزح، يجعل الناس يضحكون أو لا يمزح بين الناس، النكت بقى شغالة ليل نهار. كثير من اهل العلم تكلموا عنه وقالوا ان هذه من باب الكذب الذي يضحك به الناس، مره واحد كذا، مره واحد كذا، مره كذا، ومفيش حاجه حدث من كل ده. بس ممكن يقول لك ما هم عارفين، لكن انا كاني بقى، لكن هي لا، في اشياء كثيره بتقال هي ليست، هي كذب يضحك بين الناس او يضحك الناس، وهذا مذموم في الشرع، خاصة إن لو اعتاد ذلك سيعتاد على الكذب، سيعتاد على نقل الأخبار الكاذبة، وتستطيع أن تفرق بين صدقه وكذبه بعد ذلك بكل ما ينقل لك، خاصة من اعتاد المزاح. طبعا في ناس بتبقى دي مهنتهم الآن، لا وما وراهمش حاجة غير هما يضحكوا ويضحكوا الناس ويكذبوا فقط، كأنه يروح على الناس. لكن لا، ده عادة الترويح، إن الإنسان لما كان لا يمزح إلا صادقا. فالحلال موجود، ممكن يبقى فيه مزاح لكن في الصدق، ليس في الحرام، في الكذب أقصد. وبعض الناس تفعل ذلك لتتصدر المجلس، يعني هو عايز يبقى دمه خفيف وظريف وبيقعد كل ما يقعد يضحك الناس ويقول. طبعا في بقت مهنة يعني، لكن يفعلها لتصدر المجالس، الناس تستظرفه تجعله ظريفا ويحبوا يجلسوا معه ويسمعوا له ويلتفتوا إليه بقى. وكم من الناس الآن تريد الشهرة، يعني هو هذه الأمر أصبح الآن حتى الشباب ما تجد تتكلم، يعني فتنة شديدة جدا لهم، إن هو عايز يشتهر ويبقى يشتهر بأي شيء، نساء ورجال وبنات وأولاد. فممكن يشتهر بأنه إيش، يكذب ويضحك الناس ويقفل المواقف وأشياء، ودي عليها قبول للناس الآن. فهذه سبحان الله الإنسان يبين أن هذه من المسائل، ويل له الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، نعوذ بالله من ذلك. ثم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اغتبته أن تستغفر له، رواه الحارث من ابن أبي أسامة بسند الحديث. هذا ضعف انه، لكنه استدل به بعض اهل العلم في انك غيبه ان تستغفر لمن اغتبته. ومن من يعني الاشهر من استدل بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، على المغتاب كفاره الغيبه ان يستغفر المغتاب لمن اغتابه، وكان هذا مقابل الاحسان، مقابل وجعل لا يلزم الاستحلال ولا الاعتذار. قلنا هذا ترجيح ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح أيضا من الحنابلة، السفريني، وهذا قول آخر. القول الأول لابد فيه من الاستحلال، وهو طبعا ثابت بأحاديث أخرى كثير، انه لا يكفي الاستغفار، لابد من الاستحلال ممن اغتاب تصح التوبه. ويستحب للمغتاب ان يبرئ او يبرئ اخاه المسلم من هذا الذنب، يعني حتى يفوز بثواب العفو. وهذا القول الثاني قول الامام احمد، الامام ابو حنيفه ومالك والشافعي، واحد الاقوال للامام احمد ان مساله توبه المغتاب خاصة لو كان قاذفا كمان، انه لابد ان يتحلل منه ويخبره. وهذا ترجيح للغزالي والقرطبي والنووي الى غير ذلك. واستدلوا هنا اصحاب هذا القول الثاني، هو قول الجمهور، يعني من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله كل يوم قبل يكون دينار، قبل الا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ من أعماله وأخذ منه بقدر مظلمته، وإن تأكل له حلال أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه أو فحمل عليه. الحديث صريح عند البخاري في التحلل إن من كان عليه مظلمة. وقالوا إن هذا الذنب حق آدمي، وحتى يكون التوبة صحيحة لابد أن يعدل حقوق لأصحابه، لأن في حق لله وحق الآدمي. حق الله لك تتوب ولا تعود تستغفر الله عز وجل، حق الادمي انك تتحلل. وقالوا هذا مثل الحقوق الماليه، انت لو اخذت منه مال سرقه او نصب او شيء، لا يكون التوبه انك ترجع له مال، ما يكفيش انك تتوب الى الله وتاخذ المال ما يحق لك. كذلك في مساله الغيبه ورد احد قرائن الباب باطل جدا ذلك، استدل به اصحاب القول الاول ابن تيميه ومن معه، لكن هم ايادوا هذا اصحاب القول الاول الحديث، قالوا بمسألة النظر، يعني قالوا النظر يقوي ما نقول به لو اصحاب القول الاول. قالوا ان اعلام تام لما الكتاب هو فيه مفسدة، مفسدة واضحة، هم قالوا ذلك مفسدة محضة. ليه؟ فيها الزيادة في الإيذاء، لأنه لا شك أنه سيتضرر لو علم من شتمه وأبلغ من تضرره بما لم يعلم. يعني لو عرف أنه قال عنه كذا سيتضرر، وإن لم يعلم لن يتضرر. وقد يقول أيضا أن إعلامه قد يكون سبب العداوة، لأن من في النفوس تحتاج إلى العدل والإنصاف اللي موجود هذا. وممكن في إعلامه قالوا يؤدي إلى زوال الألفة والمحبة اللي كانت موجودة قبل أن يعلم، تباعد. فقول إذا المصلحة بتقول إنه لا يخبر، لأن المفاسد أعظم من شر الغيبة نفسها. والمقصود الشارع تأليف القلوب. فنقول هنا بأن تأليف القلوب والتراحم والتعاطف يقول ألا تخبره، ودائما تعطيل المفاسد وتقليلها أفضل بكثير. واستندوا إلى هذا النظر مع الحديث الباب من قول السنة قد بيناه بالحديث الصحيح في البخاري بوجوب الاستحلال. والراجح والله أعلم بأن الأصل لابد من الاستحلال للنص، لكنه حتى لو قلنا بأن وجود الاستحلال ننصح فينا وقع عليهم الغيبة أن يسامحوا ويقيلوا عصر أخيهم ويكونوا كمن فيقبل منه ويتحلله ويحلله. أما لو ممكن نسير القول الثاني، إذا علمنا بأن ممكن تتحقق مفسدة عظيمة جدا من ذلك أحيانا، يعني ليست على إطلاقه، أو عجز عن الوصول إليه ليتحلل منه، أو قد يرى بأن مفسدة متحققة ستحدث لو تحلل، أنا ممكن والله أعلم أنه ممكن يستغفر له. ويعني إيش لو قلنا بقى المفاسد مقدم في ذلك، لكنه لا يكون قولا مستقيما يعني مضطردا بأنه يكفيه ما يستغفر له فقط، وإلا فتحنا باب لكثير من الناس بتساهل هذه المسألة. عن عائشة رضي الله عنها قالت، نختم الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألم الخصل. أخرجه مسلم. أبغض على صيغة أفعل، وقلنا هنا أبغض الرجال تكلمنا في البغض من قبل. قال أبغض الرجال دفع فيه العموم، رجال أهل الإسلام وأهل الكفر. قال الألد الخصم، الألد شديد الخصومة. قال وهو ألد الخصام، وتنذر به قوما لدا. هو ألد الخصام وتنذر به قوما لدا. فهنا الله كده بأنه إن الألد الشديد الخصوم، ثم قال الخصم، و من قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم، وهل أتاك نبأ الخصم الذين، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الخصم، نعم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وقال عنهم: بل قوم خصمون، قوم خصمون. فهنا الخصم صيغة مبالغة من دائم الخصومة، اللي هو ألد شديد وشديد الخصومة، يعني كأنه الألد صفة. لو قلنا الخصم اسم، الخصم اسم، يبقى كأنه هنا نقول هنا الخصم، كأنه بمعنى الخصم الألد، لكن لما كثر استعماله جاء الألد الخصم، كما قال تعالى: غرابيب سود. والأصل أن السود الغرابيب. فهنا المهم أنه في تحذير من شدة الخصومة وكثرتها. وأنا في ناس كده كل ما تخرج من خصومة تدخل في خصومة، جالسين فقط يعني يشاكسوا خلق الله عز وجل، يخاصم فلان يقول خاصم فلان، يخاصم الأول وعروش أو هي موراج غير الخصومة. وأنا شك إن فيه ضمر وأدم، وهذا غضب الله عز وجل من عباده. لان غالبا عنده شديد كثره خصومه ولا يريد الوصول للحق. هو اصبح الان عنده هذا المرض، عنده يحب يتخاصم في بعض النساء في العائلات وفي الرجال. هو في كل لابد الخصومه تنتقل من واحد لثاني من بيت لبيت، وراه طول عمرها الى الخصومه. وحتى الرجل، وللاسف ان هذا الامر بدانا نراه في بعض المجتمعات وبعض يعني الامور التي تخص الدعوه والعلم، الناس هي صارت نفسها طول الوقت في خصومه مع الناس. ويظن بانه هذا من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، لكنه المساله اصبحت خصومه تلو خصومه. والله يبغى ذلك. وطبعا هذا الخصومه في الباطن حقيقه، والا لو كان هو يتكلم في الحق لا احد يتكلم معه. لكن ممكن يفتعل خصومه، او يحب ان دائما يكون في خصومه، وهو ساعات في هذه المسائل. ممكن يستخدم كذب وتدليس وزور وكل هذا ليظهر على الخصم. طيب اما الذي طبعا يدافع عن الحق وعن الدين ويخاصم اهل البدع والهوى كما بينا في الفرقه في كتاب السنه، فهذا لا اشكال فيه، وهذا لا يدخل في ذلك. لكن الحق ان المؤمن لابد ان يبعد عن كثره الخصومات. يعني ويبقى لا يكون الألد الخصم هذا، لا يكون سمحا كده طيب الكلام، لا يكون عنده خصومة إلا لو كانت في الله في الحق، ما يعتاد على ذلك أيضا، وإلا يقع في غضب الله عز وجل غضب الناس عليه. الحافظ ابن رجب يقول، نختم هذا الكلام له في جمع العلوم والحكم، إذا كان الرجل ذو قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. وبعض الناس ربنا اداه لسان، إن من البيان لسحر، فتجد أنه في البيان اللي عنده هذا اللسان يستخدمه في غير الحق، ينتصر للباطل، يخيل للسامع أن الحق باطل والباطل حق، وهذا كله من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق. الحمد لله انتهينا من هذا الباب، نقف عند باب التوحيد في مكان من الأخلاق. إن شاء الله نسأل الله أن ييسر لنا بدء في الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أسئلة؟